لسورة الجمعة وما يتيسر من أول سورة المنافقون يتلوها علينا القارئ الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الشاشعي. وقد سجلت هذه التلاوة في ختام فترة السبعينيات في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. الله. Thank you. هم. Oh, والله يعلم أنك لرسول صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات لسورة الجمعة وما تيسر من أول سورة المنافقون. تلاها علينا القارئ الشيخ إبراهيم عبد الفتاح الشعشاعي، وقد سجلت هذه التلاوة في ختام فقرة السبعينيات في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه.